آيات كلا الله مدين واتشران ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدح لها يدنو واسكو معنى آيات كاسنا لبا تفسير با علماء أي كمرين إلا يدهدو وحلو قدشي ذا قال لما توين كسو كيسا كفر دون كفر أما كفر قفك دينتا عن كسارين وقول وانا سيد عبد الله بن عباس اللي قسوري يقول أرنا يا ما يوحى لو قتشي ذا يعني عدي وحوي يا قال هذا يا لو قتشي ذا عدي فعل كي قال هذا وكلام وحب مركا اسكبدل لا تما دانا حكم كود وكلا قاضنيس سيدا سنا وسيد النبي صلى الله عليه وسلم أشيعي وحديث كبراء بن عازب مسلم يا إمام أحمد لبدوا السوريين وحو الشيخ يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هي في الكفار كلها لما أنت تصدح ذا آية ضبع قال ذي كساب سيهن تذكى قاركوذ وحي مودان هذا الكاس إنه براء ابن عازب ويلو قول الصحابي أي تهي لكن معها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الكفار كلها وحورنا يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صدح ذو قال ذي كساب سيه النبي محمد باير صلى الله عليه وسلم صاصين وحوي وقتال يعني مسلم إيوه يعني إمام أحمد با لكن رواية مسلم حق لك احتمال إن ليس له هذا أرمى يعني مركا برائيلي لكن ظاهر وحيكوته إنه النبي قوله صلى الله عليه وسلم لكن رواية إمام أحمد مسلم تصوري أدنى احتمال مقالي كره صريح بيكوته بغل كيف بغل وآيات وحو مركا الشيخ يا براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هي في الكفار كلها صاصي صريح وكوته مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكوفة سريع صدح لعيوت بيني قال ذاكو سابصيهن مركا علماء أهل السنة والجماعة خلاصة هذا الكود هذه الاسكور ريو سيدي قال ذو حكم كأسة ميسي شرع وحانا هين أي وحكو حكم ميسو إدي تيو أن وحبا إسكب دليل التمادة وحكم كي إلهي أمد فرطة أما مركا حكم يدو دكيستي أسة ميستي إلهي أنس بيسوط إلى هذا حكمك إلهي وي أما وشرع كيسي أما كتابك سيكترتها ساسو كالت إلى هذا إيا وحيا لها صور كاوحا لمدك لبدا صور يهود بيك هذا ويهود لما أرنوا لبدا وكفر تهيب اللي مادين وماذا وحي الدفرين حكمك إلهي ورجمك وحي لورنشري والدفرين ومركو النبي قولي صلى الله عليه وسلم هكذا تجدون حد الزاني أهكذا تجدون في كتابكم حد من زنى قالوا نعم وحان مركا يعني أيقو دكستين وأيقو الصميستين بي إلهي أونس بيان شرعيثي تصنى وحيتهاي وإفتراء إلهي أيكو بيان أبورته إن النوع عاسي كفر تهاينا موران كومتشرو وحموران كومتشرو عدي سلاس وكال الصميس وحكم يدو صميستهاي وانو إلهي سوروغين إذا إلهي أنس بيصوت هذا وحكمك إلهي أما كتابك سيكوت على الله وقالوا ذي سيدي يهودي بأقو قالوا ذي مثل لبعض يهودي واسم أيسي حكمك إلهي واضى فرطي والرجمي وحي لورنشري واضى فرطي ومركو النبي قويدية صلى الله عليه وسلم رجمي مكيه ليسان ومكو أكتين كتابك إن التورادات رواية البخاري صحيح سكو سوري وحي الشيخ قالوا لا نجد فيها شيئا وحيد هذا وحبك مهلين بمعنى وح رجمية أو تورات كسوغاني مجرتو وهذا فيرين مركا حكم كي إلهي هذه جحود لغو السمايو أما حكم دات سمايستي وداتكو عيسكادة كيانو قانون وضعي إلهي اللون نسبايو أولي إلهو شرعي سي حكم كيسي يعني لبدا صورة وكفري ومكفر كفري أكبر خلافناكو مجرو صور كالا لمدكا هذه لها شرعات وقتك أمو مناسبها أما الله ما كان قادي كرتو أما اللي يلاهدو الشريعة إن لا يسكو حكما إيو إن قانون كلا يسكو حكما اللبود واسواسية واسمين كادونتو اسكو حكم اما اللي يلاهدو شريعتها مدن لكن قانون كان اللي اسكو حكمانا وابنانتهاي واستحلال ما حرمه الله بالإجماع وحو إلى هاي حارانتي نمية قطعي أهان وحارانتي نمية ولا حلاش أنا يوي مركا يدنو كفر أكبر صور كنوع عاسي هذه الشريعة اللي قلت لها لنا يدنو استهزاء اللي قالوا بي على كل حال هذه الشيء إلى هاي حارانتي نمية وقطعا وحارانتي نمية إلا حلال يستو اللي هو حلال أما حلال نمية لقى اعتقاديه يدنو كفر أكبر وهكذا صور كنوع عاسي وحي لي مادا وحي كل عين كفر أكبر أو وحي نقونا يان قال ينقونا يان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أما وحوي عدي عن صور كالا إيمانين لكن مخالفة سميسة وحكم بغير ما أنزل الله وحبيك سميسة لكن سيدي قالوا أيرتي من أمي ولمي وضع إيمان وحيالي مركا النوع عسى إنو شاقنا لما إيمان حالة النوع عسى وحي نقونا يسا يعني كفر دون كفر يا كفر لا ينقول عن الملة كفر ينقفك الدين تكسارين نوع عس أي مركا نقونا يان على كل حال تفصيل كاس أهل السنة والجماعة أي كقبان ومسائش النوع عسى أي كرميسين مركتان الصاص يداوي الرابع نوع أفراد الذي يدعي كشيغانيا علم الغيب علم الغيب كشيغانيا وقال كأغيب كأغي هاي شيغانيا من دون الله يعني عدي إلهي كصهده أو شيغة تمركا غيب كإنا يوكتهاي يعني وحوه يدنا وكو قالوا بيسا يعني طاغوتنا وانقنايا عد أرانكرت وحوه يغيب كوردن بان أغهي ما جرتو حتى النبي يدو غيب كوردن ما أغه لكن وح غيب ككم إذا إن لو وحيو ذي واجرتا والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب وح قرصون إلهي وكوك فلا يظهر مموتي على غيبه غيب كيسة أحدا عدنا بأ إلا من ارتضى منه كره لنقضى من رسول رسول هذا مويان رسالة رسالة عامة لو قد شهده نبي يضع رمبا سوقليه مركا وحو النبي يضع وحيو ذي موياني اتكال غيب كوح بأوغا مموتي نبي يضع نقدر كالو وحيو ذي كلي يكوغي وحي كال مؤوغا وكما ورقبا مركا روحي يعني شاكتا إنو غيب كوغي هاي oo yiraahdo hada marka qaybka ayaan ogahay ama hay yiraahdo xidig isbaan ku ogaaday faal baan ku ogaaday yaani marka wax way waxyaalo la midan ku ogaaday yaani nuuxu doonaba ku sheegtee ama ba mutanabbiha ahaado mid nabi iska yeliyeel aha ahaado oo yaani marka hay yiraahdo waa lay waxyooda ama jibriil baa igu soo degaa yaani isaguna waxa uu yahay qaybki uu sheegtay qaybki ayuu sheegtay waxyina waa sheegtay laba sababood oo ku gaalobay labadaba sheegtay روح النبي هاي نهدوه لها النبي بانا هاي وحو شاكتاي اما جبريل بأي ما دو وحي شاكا ولي وحيو دا وحوه يلا وصل وضا لوضا وكو قالوا ايو شاكتاي نبي نما واشاكتاي وحينا واشاكتاي وحو كلو شاكتاي غيبنا واشاكتاي انو غيب كأوكي هاينا واشاكتاي إلا من ارتضى من رسول مركا رسول شو انا اطلاق اوكتاي غيبك هاو قادني قدر كلو وحيودي كليي كأوغيهن وحي كلك مورقبان سأساوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي قبردو آية الوفينا النبي يعلم ما في غد محوكو شوابي لا يعلم ما في غد إلا الله وحب الردع دونا الله مويان عيد كلمة أوغا سأسوكو شوابي مركي لو يديه قيامة أخبرني عن الساعة قال هي من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله يعني رواية صحيحين كوحي شيء يسائل النبي صلى الله عليه وسلم كتشوابي شنت غيب كي كمتها قيامة يو الله مويان عيد كلمة أوغا ساس النبي كتشوابي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإنه أي فإن الشان حالك وحيه أما فإنه رسولك يسلك وحمرك صعون من بين يديه حق سهراء ومن خلفه حق سدا برصدا ملائك إلى لنيسا أي صعون إيسا ملائك تسوحي كإلى لنيسا شياطين تيو حلمتك بيك إلى لنيسا كدور إيسا وقوله تعالى بأو دليل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده إلهي أكتيسو كلي وحاهاتو عند غيره أنا أهين مفاتيح الغيب فرياشة غيبك أما خسندها غيبك يعني وحا قرصون خسنده هذو إله يكتيس سيئهادين لا يعلمها مفاتيح الغيب مؤغا إلا هو إساقم ويانعد كلمة أغا ويعلم إلهي وأغيهي ما في البر وحبرغا كسغن والبحر وحبضا كسغن بو إلهي أغيهي وما تسقط من ورقة علين ما دعده إلا يعلمها حضي دعدنا إلهي وأغيهي ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين علماء قاركود وحي تقديم يتأخير بكسغا وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمها علين يعني ما دعضو علين كما دعضو يعني حبضين كما دعضو سيدا حبض راشيني يوحي لمده حبوبك كمده في ظلمات الأرض مقديال كدولك مركا كما دعضو إلا يعلمها حتى يكون دعضنا الله وأوقيه وحكى ربنان إلا يدادو ولا تكون من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعني كما سقناته حبدي مقديال كرلك وحقوا ينكما سقنادان وحقلالين كما سقنادان إلا في كتاب مبين هذا يكون سقنادان كتاب مركا عد أما كتاب وحدين إياه او وحكا استوى مركا عدين يا ايو كسو غيح بمعنى اللوح المحفوظ كو قرر وحان اللوح المحفوظ كو قرر اني مجرى وحوى لبا وحق قرن بي اهاي مركا الهي سيدو غيبك او اقيا هاي فا يدن لين او شغي مفاتح الغيب نوحا لي الهي سيدا حديثك الصحيحين كبا كفصرين شانت مركا آيادة سورة اللقمان اي شاكتي ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت مفاتيح الغيب وشنطة آيات دالو شاقوي مركا شنطة أمورود يعني وح مركا أغال كودا شاقان كرا مجرا إلهي با علمي قودا لقار لا نبي ولا ملك عيد كلا أغي مجرته صاصي يداوي هدي الله يداه دون أو واحد عدا علمه مركو حوغا وينا دو أوركا كتشرو إن الخاطر تشيء كران هذا وحوي الله بيدك وياه. جوابت واحد تاعي. المو هذا مركا جاره وقت روح ذا الوقف وفي حالة النوع سو كبحي الغيب الغيب المقيد وكبحي الغيب المطلق وكبحي وحنا قضي غيب مقيدة. بمعنى ملك بالله صدري ملك عسال جويري روح ذي كوفوف مركا سوري يا ربي أذكر أم أنثى. مرك ملك جوا أوجاده، الله بيردك وياه. مر هذا ملك أوجاده غيب مطلق خلق قدرن كوده غيب معها نسبة خلق يا غرب وكغيب يهي وكقرصون يهي. قارنا كما قرصونا وملك جبا كما قرصونا. مرك هذا غيب مقيد يهي. ده وحوي حالة النوع صوادع كرتا إن أسباب أي سرتو بكرتا في بعض الأحيان لجوا أوجاده. لكن حالة الروح ده لجوا أفوفين. يعني اللهم ويانا عيد كلمة أغا لب يردك وياي وامده كلا علماء قارو حيكا جوابين وايد هذين مركا ليهي مركا آيادة ليلي ويعلم ما في الأرحام يعني ما في الأرحام وحسوق ذا قليا يعني وحاو نقندونا مشاقبو نقندونا موحو نقندونا وحاوية يعني وحيالة بضن با مركا سوق ذا قليا بيد هذين وحيالة بضن ايا سوق ذا قليا marka waxyaalaha badan ee soo gudagelaya ee ku saabsan yaani qofka ku saabsan ilama aha oo kaliya lab iyo dhadige waxa weeye dadkii ma ogaan karaan hadda shaqiye saciid ku yahay iyadoo malag og yahay haddana inagu markay isaga ma ogaan karo cilmi hadiidka marka waxa jira marnaba lagu ma ogaan karo wax dhici kara ma inaga nisbadeena qayb marka uu yahay aan marnaba dhici karin la ogaado laakiin tan waxa weeye ala kulli hal waaqahan waa dhacday marka ruuxda lagu afadabadeed in asbaab ay ku ogaadaan يعني تنوعس وادعض مركا على كل حال وحي واقعان ودعي والغرية بيا لكن وحوي وحي كلا وحي كباقيهن سيديس إطلاق وضي كباقيهن الخامس مركا كي غيب كشيكتاي كأرمي يا إنو غيب كأوقيا ينا إساقنا والامد وكو قالوا بيا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. روحي كاهن وطقه أورما يوحى يعني مركا كوي راهده وكقالوا بي وحي مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقصوا الرغي وكقالوا بي صاصوا مركا حديثكنا شيقيا. الخامس نوع الشناد الذي يعبد من دون الله وكالله سكدي لعابده وهو راض بالعبادة إساقو إلا عابد الرالقوه كاسنا إساقنا وحو يهي طاغوت. والدليل قوله تعالى وحنو دليل هذا الكو إلهي ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقول الروح كالسوي له هذا منهم حاله مركا يعني خلقه كمديهي أما ملائكته لقصوا الربية منهم حاله ملائكته كمديهي. إني إله أنه معبود بانهي من دونه إلهي سكدي لعابده فذلك كاس نجزيه جهنم جهنم نكو أبا المرنين يعني فرضا وتقديرا هذو روح كمدي أران لها ملائكته وحنهي إله يعني جهنم نقلين لهي لكن مركو ربو حان دعي كارين إنو ملكي إله هذو وحنهي إله بان سورتو بكارين شيئا دعي نوا دعي كرتا إن شرط إنت لقو حر ليها دعي دعي لهي ساسي نقول لهي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نبي هذا مذول بوحى لقو يلي هداد قالوا ذو عملك أقوابرا يا خاسر نواد نغني سخسارا إنو قالوا بان النبي كما صورة قالها وما دعي كرته ومستحيل مركا تنوى نوعا سكرا. كذلك نجزي الظالم وحلو قتشي ذا قوس قوين قوس قوين بالو قتشي ذا إنه قال إنو قوس قوين يا. كذلك نجزي الظالمي سانكو أنكو أو أبا المرينينو يعني أيان أو أبا المرينينو وحوية ظالمين ته يعني عدي إله نمشي قتسانو أبا المرينينو كو ظالمين ته قاردان أو أبا المرينينو مركا شنتاسي وحي كمديهين طواغيطة أدلة نوى إنو شاك. واعلم وحده قتا أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله قفكو إنان النقونين مذ رميي إلهي إلا بالكفر بالطاغوت طاغوت كينو كقالو بموياني سكة لإنان كن قنين مذ إله رمي شرط وحوا إنو طاغوت كقالو ب. والدليل قوله تعالى وحنو الدليل هذا الكو إلهيني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر كستو قالوبة بالطاغوت طاغوت كقالوبة ويؤمن بالله الله نرمية فقد استمسك حقيقة وحو قبصدي بالعروة قنتنتي الوثقى أضي قبضني لا انفصام لها وحكرو قعلا إلى هذا قنتنتها سما لها عروة وحلا إلى هذا يعني قول كمركا وحرها إيا لقليو أيا لا إلى هذا مركا وحلا ينوت المامي إن يعني حرق إن شريعته كده قنطه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق أساس ماذا لقسو داي يعني وحوية الضلالة دي يبادي دينا وحي كده قنطه بض بض يلقو قرقومي لها بحرق اللوسو الرغي ذاتك اللوسو يعني مركا دادي حرق وحوليها الضباها دو السيبانيها يوميالنا بأنو كقنطنين أما قولي وحوانو لهين والسيبانيها قعنتي وكسيبانيها وحوليها دوميال القولة ماشي سوى ميل قبص في عن مركا وحوية فاديدي انو كوغر قوم حرقاس اي قول كيس قبصنا اياه صابته اكو بدبادي بدبادد مركا اي كوحر انتا ينتاوي مركا فقد استمسك وحو كدهي قبصدي حتى وكحي الليرتا وحو كدهي بالعروة قول كي الوثقاء اضي قبضنا بمعنى انو قوة مصورة قالها لان في سام الله نهر يعني واتن لقسي اكيدي ها لم في صام الله وحكر قول لي لهذا أم سقنا والله إلهي سميع ومقل بدن يا عليم وعلم بدن يا مركا الله بشي بقى الإسرائي إن طاغوت كالقا قالوا يين الله للرمي توحيدك وحكك وبن يا هاي لبركني مدوان نفي مدنوا إثبات مدوان ديد ما لو ديد يوح الله وحي إلهي كالصهر إله نماذا لو ديد مدنوا سقي صور إله نمدي حقا أهيد ما الله الله سغيا مركا وحوية نفيقي لا إله وحلم ذا فمن يكفر بالطاغوت إلا الله وحلم ذا ويؤمن بالله أي الله ذا ساسا يلو قتشرا مركا روحا طاغوت كقالوا بني الله مرمي مركا طاغوت كادو اعتقاد سيهي أما عابد أيو أو إلا إله نوان رمي وحلورنا يا رمي انت إله رمي سيمر هدانا أقاريه لين توحيدك وعبادة دي أقاريه لين وحبك مجرا ساسيه ذا بين نقنيس سداسيه ذا أي مركان نقنيس مركان لا إله إلا الله وإنصاف سمية oo markii hore laga qubaa qalbiga wax Allah wixii markaa gaalnimo waa in laga kufriyaa wax Allah wixii Allah ka soo haray in la caabudo waana in markaa tawxiidkii la galiya sidaas iyada wey الرشد هنونك دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين نبي محمد صلى الله عليه وسلم والغي بعددنا دين أبي جهل ودين أبي جهل والعروة الوثقى دين تقالضه لنبا مركا لو قد دين أبي جهل وحو قد تمثيل تصالين بو قد الكفر كله ملة واحدة بأهل العلم يقاري ده والعروة الوثقى قد انت أضيق بضا شهادة أن لا إله إلا الله وقرتانك لقرايه أن لا إله إلا الله لقرايه أي أنه شأني لا إله أي لا مألوها مثل عابدا معها حق حق معها إلا الله والله موياني الله إلا عابدا وحق لكن وحلا وحيك لعبادة العابدا وباطل وهي متضمنة حق تقديرك لقدرينا وحلق قادنا يقوله تعالى ذلك بأن الله ذلك بأن ما يدعون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل لبقى أيضا من سورة اللقمان ومن سورة الحج وهي متضمنة مركا حق وحوية إلهي أي عبادة العبدية هو حق لكن وحل الله وحي كلا إلا عبدا وباطل وحل الله وحي كلا إلا عبدا وباطل وهي متضمنة وحي كوب سنيسا ومعنى هذا كاملة للنفي ديدمو يو الإثبات السقس ديدمو إلهي اللو دي إله نمى اللو ديدا دي يوح الله وحي الله كصهري أي إله نمى اللو ديدا دي يا ربي نمو والإثبات السقس بي مركا كوب سنيسا تنفي وحي ديدا دي جميع أنواع العبادة النوعية عبادة لما انتد عن غير الله تعالى إلهي عدان هين أي مركا ودي ديسا دي وتثبت وحيوسغيسا جميع انواع العباده نوعيه عباده دمانتيد كلها دمانتيد لله وحده الهي كلي لا شريك له وحوداغ ليدادا الهي ومسغنا اي لا مشارك له وح الهي لا وداغا ما جرو سداس يدا ابا كلمه التوحيد معناه هذ مركا ايتها قرنا واوسو شرحنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال حديث مركة حسنة أي صدق صار رأي شيخ البانين التحسيني نبي صلى الله عليه وسلم وحفرح قال ليها دوارك وحورن شري الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات وحا مركة ما هذه أسقناتي أما وحا ما هذا لقارة إله مركة سببت النعمة دي سأي كل ما يسترنتي وحكستو وناقي هاي كل ما يسترمين مركة واركة وح مركة وكراهية سنة نعينا وحورن شري الحمد لله على كل حال إلهي بامركا وحوي حال كستبا حالات كستبا مهادله ساس يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أورنجري مركا وحوي سقط تاكو عمل فرية أيو شيخ السداس يعني كختمي وحالك كل ما ذا كتابك الواجبات المتحتمات ينفعنا الله به جميعا وح مركا ما أنت تاريخه تهاي وسقالك بشا جماد الأولى كوني أفر بقول يشني اللي باطنك هجري ذا على صاحب أفضل الصلاة والتسليم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك